شيخنا هنا في الاحاديث اللي ورد في صحيح مسلم عن قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد عنه انه كان يصلي 90 لم يجلس الا في 8 و9. طيب هنا الاصل في هنا هل هذا يعني نص معين في صلاه معينه؟ لا هذا لبيان الجواز. بيان الجواز ليس الافضليه لبيان الجواز وليس لبيان الافضليه. بيان جواز فالأفضلية ضلت عنا على 2-2. هو يكره هذا للثمانية يصلي 4 يسحب بسحب واحدة ويتشهد في الوسط ثم الصورة الثانية اللي ذكرها الشيخ ويصلي 4 الثانيات ويتشهد تشهد أخير والصورة الثالثة أن يسحبهم 8 بتشهد واحد ليس كذلك؟ أنا بهم قال يعني قلنا إحنا 3 صور. اي نعم صورة أولى على رأس كل 80 هذا نعم صورة ثانية 4 ويتشهد بالاثنين مهمي 8 يعني بالستين مهمي 8 يعني عن الثمانية بارك الله عن الثمان ركعات اي نعم على بده يكون في معينته بالثمانية بده يكون 4 4 تشهدات هذه الصورة الثانية 4 تشهدات بده يكون فيها اي نعم إذا كان اتصلوا شيخي على الاتصال شيخي الثمانية متصلات بده كمان يعني يحب يجلس اللي هي الأفضلية الثانية في ترتيبك إنه في الثمانية كل اثنين يجلس القاعدة الفقهية كل ما العبادة زاد فيها عبادة يكون أفضل ايوه فسلامين احسن من سلام ايوه تشهدين احسن من واحد ايوه ثلاثة احسن من اثنين ايوه وهكذا يعني بالثمان ركعات لو متصلات وجلس على كل رأس اثنين بيكون أفضل مع الترتيب اللي رتبه الشيخ. بتشهد وبيقوم. بتشهد وبيقوم بتشهد وبيقوم. كيف في القاعدة هذه؟ مع جواز المرحلة الثالثة اللي هي على رأس 9 أو رأس 8 أو رأس 7. زي بقيام الليل نسأل أبو همام. إلا الإنسان.